قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الذكاء. لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. ويشترط للذكاء 4 شروط: أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى. ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الذكاء. الذكاة لغة الذبح، وشرعا ذبح الحيوان المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه، وجاء الشرع بالأمر بالذبح ونهى عن غير الذبح، فقال: والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فحرم سبحانه 4 أوصاف في الحيوان لعدم تذكيته: منخنقة، موقودة، متردية، نطيحة. ولم يبح منها إلا ما ذكي كما سيأتي تفصيله. والحيوان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يعيش في البر، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين: قسم يجب تذكيته، والقسم الثاني منه لا يجب تذكيته، وهو الجراد. والقسم الثاني من حيوان البر، الأول الحيوان البر، وهو ينقسم إلى قسمين: وقسم منه حيوان بر غير مقدور عليه، مثل بعير هارب أو شاة هاربة، وهذه يأتي إن شاء الله حكمها. والقسم الثاني حيوان البحر، وهذا لا يشترط فيه التذكية. وأشار المصنف رحمه الله إلى هذه الأقسام بقوله: لا يباح شيء من الحيوان، يعني البري، المقدور عليه، يعني المقدور على إمساكه وذبحه، لا يباح بغير ذكاة، لقوله سبحانه: إلا ما ذكيتم. وساق الوزير بن هبير رحمه الله الإجماع على ذلك، وهو أنه لا يجوز أن يؤكل الحيوان البري المقدور عليه إلا بالذبح. والمراد بالبري ما يعيش في البر، سواء كان في الهواء كالطيور أو ما يمشي على الأرض كبهيمة الأنعام. ثم ذكر النوع، القسم الأول من القسم العام البري، قال: إلا الجراد، هذا حيوان بري لا يشترط فيه الذكاة، لأنه لا دم له، ولقوله عليه الصلاة والسلام: حلت لنا ميتتان ودما. قال: والجراد، منها الجراد، فهو لا يشترط فيه التذكية. وإن كان الحديث ضعيفا، لكن اتفق العلماء على أنه لا يشترط في الجراد التذكية. قال: والسمك، وهو القسم الثاني، وهو الحيوان البحري، فيباح من غير ذكاء، كما قال سبحانه: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ولأن أبا عبيدة رضي الله عنه وجد على ساحل البحر عنبرا ميتا، نوع كبير من الحوت، فأكل منه وأتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، رواه البخاري. قال: وكل ما لا يعيش إلا في الماء. لو حذف المصنف رحمه الله كلمة السمك واستغنى بهذه العبارة كان أعم وأخصر. وكل ما لا يعيش في الماء من السمك وغيره، كالحوت والعنبر وسمك القرش وغير ذلك. وأما غير المقدور عليه من الحيوان البري فسيأتي إن شاء الله ذكره في موضعه. قال: ويشترط للذكاة 4 شروط، يعني ويشترط لصحة الذكاة حتى تؤكل الذبيحة 4 شروط. قال: الأول أهلية المذكي، يعني أن يكون المذكي أهلا للذكاء إذا ذبح تحل ذبيحته. ثم فصل هذا الشرط بقوله بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، يعني يشترط في الأهلية شرطان اثنان. الشرط الأول العقل، وأشار إليه بقوله بأن يكون عاقلا، واشترط العقل لأنه يشترط في إباحة الحيوان قصد التذكية، يعني إرادة أن يذكي أن يذبح، وغير العاقل ليس له إرادة. ومثال قصد التذكية أن يأتي شخص بشاة ويضجعها ثم يذبحها، يقصد التذكية. ومثال غير قصد التذكية لو أن شخصا أراد أن يقطع خيطا بسكين فوقعت هذه السكين على رأس دجاجة فقطع رأسها، لا يحل أكلها لأنه لم يقصد التذكية، وإنما أتت التذكية من غير قصد منه. لهذا العاقل لا تصح ذكاته، لهذا يشترط للذكاة أهلية المذكي لأنه يشترط القصد في التذكية. وسيأتي ما الذي يفرج هذا القيد. قال مسلما أو كتابيا، هذا هو الشرط الثاني، الدين بالإسلام أو من أهل الكتاب، وهذا بالإجماع كما قال سبحانه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المراد بالطعام هنا الذبيحة. مسلما فتباح ذبيحة المسلم، أو كتابيا وهو اليهودي أو النصراني، ويشترط فيهما أن يكون منتسبا لدينه، بحيث إذا سئل من أي ديانة أنت، إذا قال أنا نصراني هنا ينسب للنصراني، أو يهودي ينسب لليهودية. وسيأتي بإذن الله أنه يشترط في اليهود والنصراني وكذا المسلم التسمية بأن يقول بسم الله، كما قال سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وأبيحت ذبيحة أهل الكتاب لأن لهم كتابا، لكن نسخ كتابهم وشرعهم. وسيأتي بإذن الله احتراز هذا الشرط. ثم بعد ذلك ذكر أصنافا من الناس قد يظن أن ذبيحتهم لا تباح، فقال ولو مراهقا، يعني يجوز، يعني تجوز ذبيحة المراهق المسلم أو الكتابي. والمراهق هو الذي قارب البلوغ وبلغ، أما غير المميز كالذي عمره 4 سنوات مثلا، لو أخذ سكينا وذبح عصفورا لا تحل تذكيته. قال أو امرأة، يعني تباح ذكاة المرأة، لأنها داخلة في قوله إلا ما، في قوله تعالى إلا ما ذكيتم. وفي صحيح مسلم أن امرأة عندها شياه فعيت شاة فذبحتها بحجر عند أحد، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لذلك قال أو امرأة. وكذلك قال أو أقلف، وهو الرجل الذي لم يختن، فتجوز ذبيحة غير المختن أو غير المختون. أو أعمى، قال أو أقلف، قال أو أعمى، فتجوز ذبيحة الأعمى إذا أتى ببقية الشروط، يعني عرف موضع ذلك. ولما ذكر أنه من شروط أهلية المذكي الإسلام أو أن يكون أهل الكتاب وأن يكون عاقلا، ذكر احترازات هذا الشرط فقال ولا تباح ذكاة سكران لأنه ليس عاقلا، هذا احتراز من وصف العقل. ولا مجنون كذلك لا تباح ذكاة المجنون حتى ولو أتى ببقية الشروط من التسمية وقطع لحوم المريء وغير ذلك، لأنهما أي سكران والمجنون فقدا قصد التذكية. ثم ذكر احترازات وصف الإسلام وأهل الكتاب فقال ولا وثني، يعني لا تجوز ذبيحة الوثني، والوثني هو من ليس من أهل الكتاب من الكفار، سواء عبد الأصنام أو عبد القبور أو عبد الشمس أو الكواكب وغير ذلك. فالوثني وصف عام، ولو أن شخصا يصلي مع المسلمين لكنه يطوف على القبر ويذبح له وينذر له لا يجوز أكل ذبيحته. وكذا لو أن شخصا يصلي ويحج لكنه يذهب إلى القبور ويدعوه من دون الله لا تجوز أكل ذبيحته. ثم قال ومجوسي هم الذين يعبدون النار وهم يدخلون في الوثن. لكن أراد المصنف رحمه الله أن يفصل ولا مرتد بأن كان مسلما ثم ترك الدين الإسلام لا تجوز أكل ذبيحته ولو ارتد إلى اليهودية أو النصرانية لأنه ارتد والعياذ بالله فخرج من الدين. الثاني الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. قال رحمه الله الثاني أي الشرط الثاني من شروط التذكية. سبق الشرط الأول وهو عائد إلى المذكي والشرط الثاني عائد إلى آلة الذكاة. لذلك قال الثاني الآلة فيجب أن يكون الذبح بآلة ولا يصح أن يكون الذبح بيد أو بقطع الرأس عن الجسد باليد ونحو ذلك بل لا بد من آلة. وبين ما هي صفة الآلة التي يباح الذبح بها فقال فيباح الذبح بكل آلة محددة يعني يشترط في الآلة شرطا واحدا فقط وهو أن تكون محددة. ومعنى محددة أن تكون ذا حد تجرح به ويسيل منه الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل وما لا فلا. أو إذا كان القتل بغير محدد كالحجر المثقل يوضع على الدجاجة مثلا فتموت أو صخرة ترمى على شاة فتموت هذه لا يجوز أكلها وتكون في حكم الميتة كما قال سبحانه والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة. قال ولو مغصوبا أي ولو كان ذلك المحدد مغصوبا فيحرم الذبح به لكونه مغصوبا وتباح التذكية به. ثم ذلك بين بما يكون هذا المحدد فقال من حديد يعني من هنا بيانية من حديد يعني يشترط أن تكون يصح أن تكون الآلة من حديد كالسكين أو السيف وحجر. وكذا لو كان الحجر حادا فأخذ الشخص هذا الحجر وقطع به رأس العصفور مثلا تصح الذكاة. وقصب القصب نوع من النبات يأتي منه ما هو حاد يذبح به فيصح الذكاة به. قال وغيره يعني وغير ما ذكر من الحديد والحجر والقصب مثل النحاس فيجوز الذبح به. وكذا لا الذهب يجوز والفضة يجوز الذبح بهما وكذا الألماس وهكذا. وسواء كانت الآلة صغيرة كالسكين أو كبيرة كالسيف أو صغيرة أكثر من السكين كالموس يجوز الذبح به. المهم الشرط أن يكون محددا. قال إلا السن والظفر يعني لا يجوز الذكاة بهما إلا السن وهو السن المعروف سواء كان سن بهيمة كأنياب التمساح والأسد أو الآدمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر يعني إلا السن والظفر ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. قال عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم فلا يجوز الذبح بالسن. وكذا المقاس عليه وهو العظم لا يجوز الذبح به. قال والظفر يعني لا يجوز الذبح بالظفر وهو الظفر المعروف في أطراف الأصابع أو القدمين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة في ذلك قال وأما الظفر فمدى الحبشة يعني فهو ذبح أهل الحبشة، فلا يجوز الذبح به لأن أهل الحبشة كانوا نصارى، وذبحهم بالأظفار مما اختصوا به، وجاء الإسلام بوجوب مخالفة الكفار. وهناك آلات حديثة ظهرت مثل الصعق بالكهرباء، فإذا كان فلا يجوز الذبح به إذا لم يكن محددا كما سيأتي بالشرط الثالث أيضا. ولو كانت الآلة من الرصاص كالبندق وهو يريق الدم، لكن كما سيأتي لا يصح إذا كان الحيوان مقدورا عليه، فلا بد من محدد، أما هذا صيد أي رمي. نعم. الثالث قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. قال رحمه الله الثالث أي الشرط الثالث من شروط التذكية. قال الثالث قطع الحلقوم والمريء. الحيوان لا يخلو من قسمين، القسم الأول أن يكون مقدورا على ذبحه، والقسم الثاني ألا يكون مقدورا على ذبحه. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول بقوله قطع الحلقوم والمريء، أي القسم الأول من أقسام الحيوان المراد تذكيته هو الحيوان المقدور عليه، مقدور عليه بإمساكه مثلا وإضجاعه أو تقييده إذا أردت نحره كالإبل مثلا. والشرط في هذا إذا كان مقدور عليه قطع الحلقوم والمريء، وهذا الشرط خاص بالحيوان، فسبق الشرط الأول خاص بالمذكي، والشرط الثاني خاص بالآلة، والشرط الثالث هذا خاص بالحيوان. قطع الحلقوم، والحلقوم هو مجرى النفس، وهو ما ظهر وبرز من الحلق، وهو القصبة المجوفة. والمريء هو مجرى الطعام وهو بجانبه، فعلى قول المصنف رحمه الله لا تحل الذبيحة إلا إذا قطع هذان الاثنان الحلقوم والمريء. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، وهذا الشاهد وذكر اسم الله عليه فكل. قالوا فالحلقوم والمريء فيه إنهار أي إخراج للدم، وهل يكفي قطع أحدهما؟ الراجح أنه يجوز قطع أحدهما بشرط إنهار الدم، أن يخرج الدم للحديث السابق. ولو أن الذابح زاد على ذلك فقطع جميع الرأس، أي فصل الرأس من الجسد، قال المصنف فإن أبان الرأس يعني قطعه عن الجسد، فإن أبان الرأس في الذبح عن المذبوح لم يحرم، يعني يجوز أكل المذبوح لأنه قطع الحلقوم والمري وزيادة. ثم بعد ذلك ذكر مصنف القسم الثاني من أقسام الحيوان، وهو الحيوان غير المقدور على تذكيته، يعني غير المقدور على إمساكه وإضجاعه ووضع السكين على حلقه أو في الوهدة بالنسبة للإبل. قال عن هذا القسم وذكاة ما عجز عنه، يعني ما عجز عن وضع السكين، عن وضع الآلة في الحلق، قال من الصيد الذي يعجز عنه ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول الصيد لأنه يطير غير مقدور على إمساكه باليد، فهذا يكفي في تذكيته كما قال مصنف بجرحه في أي موضع كان من بدن، يعني لا يشترط قطع الحلقوم المريء. والنوع الثاني غير المقدور عليه عند الذبح، قال والنعم المتوحشة، يعني التي توحشت وهربت من الناس لما أرادوا ذبحها مثلا أو هربت عنهم لأي أمر كان، فإذا تبعوها وهربت ولم يستطيعوا إمساكها فتذكيتها كما قال المصنف بجرحه في أي موضع كان بدني. فلو أن شاة هربت وتبعها الناس في الطرقات وهي تهرب، ثم ألقيت عليها سكين في جانب بطنها وخرج الدم يحل أكلها، وكذا البعير الناد الهارب، أي الهارب إذا هرب لو رمي مع مؤخرته فخرج الدم فمات يحل أكله، وهكذا. والنوع الثالث من الذي يعجز عن تذكيته بإمساكه قال والواقعة في بئر وغيرها، النعم المتوحشة هي هربت عنا والواقعة في البئر عندنا لكن لم نستطيع نحن إخراجها، فهذه إذا وقعت في البئر ولم نستطع إخراجها تضرب بمحدد في أي موضع كان، فإن خرج الدم يحل أكلها. قالوا الواقعة في بئر ونحوها، يعني نحو البئر وغيرها، أي غير البئر مثل خزان الماء مثلا، أو وقعت دجاجة مثلا في إناء ضيق ولم نستطع إخراجها لذبحها يجوز طعنها بمحدد في أي موضع كان. قال بذبحها في أي موضع كان من البدن، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والذي نقدر عليه هو ذبحها بمحدد في أي موضع كان. قال إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فليباح، يعني يجوز ذبح الحيوان غير المقدور عليه في أي موضع كان بشرط أن لا يكون قد هرب إلى الماء ووضع رأسه فيه. فلو أن مثلا شاة هربت من الناس وسقطت في بئر وأنزلت أو تنزل رأسها في الماء وتخرجه وتنزله وتخرجه وهكذا، فهذه لا يحل أكلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون رأسه في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري أمات من صيدك أم من الماء، لأنها إذا ماتت من الماء تكون في حكم الموقودة، يعني في حكم الميتة، أما إذا كان قدماها أو رجلاها في أسفل الماء، أما رأسها فلم يصل إلى الماء ورميت ولم يسقط رأسها في الماء يحل أكلها، وإذا سقط رأسها في الماء لا يحل رأسه، لا يحل أكلها. ولو رميت وهي في جانب ماء ورأسها سقط خارج الماء وجسدها في الماء يحل أكلها، لأن الشرط ألا يكون الرأس في الماء. نعم. الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، ويكره أن يذبح بآلة كالة، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. قال رحمه الله الرابع، أي الشرط الرابع من شروط التذكية، وهذا الشرط يتعلق بالذابح، فقال أن يقول أي الذابح عند الذبح بسم الله، لقوله سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولقوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومعنى بسم الله أي أستعينوا وأتبركوا باسم الله، بسم الله عند هذا الذبح، وذكر اسم الله عز وجل على أي أمر تحل عليه البركة، لأن الباء للاستعانة والتبرك. لا يجزئه غيرها، يعني لا يجزئه لو قال، ولا يجزئه غيره، يعني لا يجزئه أن يذكر اسم من أسماء الله غير اسم الله، فلو قال بسم الرحمن لا تجزئه، ولو قال بسم العزيز لا يجزئه، وهكذا، لأن النص جاء على اسم الله. ولما ذكر أن الذابح يذكر التسمية عند الذبح بين بعد ذلك ما حكم التسمية، فقال: فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، يعني أن التسمية واجبة عند الذكر، وإن نسيها حلت الذبيحة. وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية لما سبق من الأدلة، فكل ما ذكر اسم الله عليه وغيرها. وذهب الشافعية إلى أن التسمية مستحبة لا واجبة عند الذكر، فلو ترك عمدا لا شيء عليه. واستدلوا بحديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتون لنا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: كلوا أنتم وسموا، فلم يشترط التسمية في العمد. وذهب الظاهرية وهو رواية عن ابن عباس، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، إلى أن التسمية شرط لإباحة التذكية، فلو تركها عمدا لم تحل، ولو نسيها أيضا لم تحل. استدل بقوله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والراجح هو قول الجمهور وهو القول الأول، أنها واجبة عند الذكر، وإن نسي التسمية سهوا أبيحت، لقوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما استدل به القول الثاني هم الشافعية: كلوا أنتم وسموا، هذا من باب زجر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، أي إن كانوا من أهل الكتاب وغيرهم فلا تسألي عن التسمية، فقلي أنت وسمي، زجرها. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو أمر بالتسمية عند الذكر، وأما عند النسيان فالله عز وجل ذكر لنا حكما آخر: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في هذا جمع بين الأدلة. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى آداب الذبح، فقال: ويكره الذبح بآلة كالة، يعني ضعيفة في الذبح، يتأذى الحيوان منها. والراجح أنه يحرم أن يذبح الحيوان بآلة كالة، لأن في هذا تعذيبا له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحد أحدكم شفرته، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وليرح ذبيحته. ثم بعد ذلك ذكر الآداب الثانية وهي متسلسلة في الفعل، وأن يحدها والحيوان يبصره، وهذا والراجح أن هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحد شفرته أمام ذبيحته فقال: أتريد أن تذبحها موتتان، أن تميتها موتتان؟ ثم بعد ذلك قال: وأن يوجهها إلى غير القبلة، يعني يستحب أن توجه إلى غير القبلة، وإذا لم توجه إلى القبلة تباح الذبيحة لكن تكره، فلم يأتي شرط في وجوب توجيهها إلى القبلة. فلو ذبحها دبر القبلة أو في جانب آخر تحل الذبيحة. والأدب الرابع قال: أن يكسر عنقها، يعني بعد أن يقتل حلقوم المريء تعذيبا لها، وهذا يكره الفعل وإنما يكتفى بقتل حلقوم المريء. والأدب الخامس قال: أو أن يسلخها قبل أن تبرد، أي قبل أن تبرد الذبيحة حتى يثبت خروج الروح منها لئلا تتعذب. فلو قتل الحلقوم والمريء ثم شرع في السلخ نقول يكره ذلك، وليتريث حتى تخرج جميع الروح لئلا يتأذى الحيوان. وكل هذا من عظمة الإسلام في الرفق بالحيوان والإحسان إلى كل ذي كبد رطبة، فإذا كان هذا في الحيوان بالإحسان إليه وعدم أذيته فمن باب أولى بإحسان البني آدم وعدم أذيته. يكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب الذكاء، وإليه بإذن الله باب الصيد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.